بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا إلى ماء بدر، ونزل على أدنى ماء هناك، فقال له الحباب بن المنذر بن عمرو: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلته أمرك الله به، أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ قال: بل منزل نزلته للحرب والمكيدة. لم يثبت قول الحباب هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسلم نزل من غير أن يشير إليه الحباب المدرع رحمه بذلك. نعم. فقال: ليس هذا بمنزل، فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من مياه القوم فننزله، ونغوّر ما وراءنا من القلوب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه فنشرب ولا يشربون. فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ذلك، وحال الله بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسله، وكان نقمة على الكفار ونعمة على المسلمين. أصبح نعمة على المسلمين، لأن الأرض فيها رمل فهدأ الرمل عليهم، ونقمة على المشركين إن كانت أرضهم ليست فيها رمل فتأذوا من ذلك المطر. نعم. مهد لهم الأرض ولبدها، وبنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها. العريش مثل خيمة يجلس فيها. نعم. ومشى صلى الله عليه وسلم. لحظة شوي. بني فيه العريش، لكنه يعني ينزل قاتل فيه ويرجع عليه الصلاة والسلام. وفي مسدر بن محمد كان المسلم يقاتل قتالا شديدا، حتى قال علي: كنا نحتمي به عليه الصلاة والسلام، وكان أقرب رجل نحو العدو. وقال علي: ما منا، يعني في ليلة بدر الغزوة يوم الجمعة، قال: ما منا أحد إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويبتهل إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. وكان يبتهل في هذا العريش حتى كان يرفع يديه وسقط رداؤه عن عاتقه، وكان أبو بكر يقول له: فإن الله منجز لك ما وعدك، فإن ربك منجز لك ما وعدك. نعم. ومشى صلى الله عليه، وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم، يعني إن تهلك المسلمين فلن تعبد، وهذا من باب التوسل. نعم. ومشى صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة، وجعل يريهم مصارع رؤوس القوم واحدا واحدا، ويقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. نعم. هذا لا يثبت، يعني تحديد المصارع ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ واحد منهم موضعه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي إلى جذم شجرة هناك. نعم. إلى جذع نخلة. نعم. وكانت ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان، فلما أصبح وأقبلت قريش في كتائبها، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت في فخرها وخيلائها تحادك وتحاد رسولك. الخيلاء ليس مراد الخيل، وإنما الكبرياء يعني. نعم. ورام حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجعا بقريش ولا يكون قتال، فأبى ذلك أبو جهل، وتقاول هو وعتبة. تقاول يعني كل واحد تكلم على الآخر وسبه. نعم. وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو، فكشف عن إسفه. أن يطلب دم أخيه عمرو، لأن في السرية التي قبلها كما سبق قتل عمرو بن حضرمي، وهو القتيل في الإسلام، يعني أول مقتول في الإسلام، فأرادوا أن يحملوا في صدورهم على المسلمين في تلك الغزوة ليشجعوهم على قتال المسلمين، فقالوا: يا أخا عمرو اطلب دم صاحبك، اطلب دم أخيك، يعني كأنه يقول ساعدوني في قتال هؤلاء الذين قتلوا أخي. نعم ذلك رفع أنسته فكشف عن أنسته وصرخ وعمراه وعمراه. يعني كشف عن أنسته يعني الذي يضرب المعنى أنه إظهار لعورته، وكانت الجاهلية إذا أرادت تحقيق أمر هام لها أحيانا ترمي عمامتها، وأحيانا إذا طلبت شيئا كبيرا مثل هذا تكشف عورته. فكشف عن عورته يعني كأنه يقول عار علي قتل أخي فساعدون في قتال هؤلاء. هذا من كلام الشيطان. نعم. فحمي القوم ونشبت الحرب، وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر وحده، وقام سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ثلاثتهم جميعا يطلبون البراز، فخرج إليهم من المسلمين ثلاثة من الأنصار وهم عوف ومعوذ أبناء عفراء وعبد الله بن رواحة، فقالوا لهم من أنتم؟ فقالوا من الأنصار، فقالوا أكفاء كرام وإنما نريد بني عمنا. فبرز إليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة رضي الله عنهم، فقتل علي الوليد وقتل حمزة عتبة وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقرنه بضربتين، فأجهد كل منهما صاحبه، فكر حمزة وعلي فتم ما عليه، واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله، فلم يزل طمثا حتى مات بالصفراء رحمه الله تعالى ورضي عنه. وفي الصحيح أن عليا رضي الله عنه كان يتأول قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم في برازهم يوم بدر، ولا شك أن هذه الآية في سورة الحج وهي مكية، ووقعة بدر بعد ذلك، إلا أن برازهم من أول ما دخل في معنى الآية. ثم حمي الوطيس واشتد القتال ونزل النصر، واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله نعم. والله أعلم صلى محمد. قل حديث تحديد المصارع القوم أشار الشارح لنا في صحيح مسلم الذي لم يثبت فلم يغادر أحد منهم مصرحة، هذا ما ثبت، لكن تحديد ما في بساك مصرع هذا مصرع ثم مات وجد كما هو، لا ما ثبت، يعني قال ولم يثبت ما فعل، لكن لا شك أنه سيحدث، لكن نتكلم عن الثبوت. أمر الله أعلم صلى الله عليه وسلم.